بتلاقيني بعمل بأصلي مع ادي ربنا فيا بزيادة حس بيا ده انا من زمان علي يا حبيبي مأمنة شايلة سنين في عيني ومطلع انت عيني وقت الشدة تلاقيني بعمل بأصلي مع thank you.